إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد فرغنا من قراءة شرح 30 مسألة. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله المسألة 31، فقال: عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل. قال: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم للدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. يقول الشارح حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعه، واتباعهم لدين عدوهم، إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه السلام، وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويستعملونهم في أخس الحرف، إلى أن بعث الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام، خلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم به وأكرمهم، وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه، وأقر أعينهم بذلك، وكان في التوراة التي بين أيديهم وهي كتاب الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، كان فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، وهو يعني قول الله عز وجل: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بسبب أنهم شددوا فشدد الله عليهم، وحرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب كفرهم وعنادهم. فلو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم هذه الآثار وهذه الأغلال، ولكنهم أخذهم الحسد وقالوا: كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من العرب ومن بني إسماعيل اللائق أن يكون هذا من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل؟ هكذا قالوا، فحسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وكفروا به، وهم يعلمون أنه رسول الله، والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبر عياذا بالله. وهذا أيضا يفيدنا أن الحسد والكبر من الصوارف عن اتباع الحق، مما يصرف الإنسان عن اتباع الحق أن يبتلى بالحسد وأن يبتلى بالكبر، وكلاهما مرض قلبي، فعلى المسلم أن يخلص نفسه من الحسد وأن يخلص نفسه من الكبر، فكلاهما خلقان ذميمان. قال: ولما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن من كفر برسالة رسول يكون كافرا ببقية الرسل، لذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو الرسول، لكنه جعلهم مكذبين لجميع الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فهو مكذب للجميع، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا. قال: ولما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرين بموسى عليه السلام وبكتابه الذي هو التوراة، فكفروا بالتوراة التي عندهم من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي هي دين عدوهم فرعون، لأن السحر كان فاشيا في قوم فرعون، فتركوا الوحي المنزل وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم. وهذا من العجائب، يقول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، هذا الرسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وما جاء به، لأن كما تقدم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفاته هذه مذكورة في التوراة، فهم كانوا يقرؤونها ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفاته معرفة جيدة، لكنهم كما قال سبحانه كأنهم لا يعلمون. قال الشيخ: عملوا عمل الجهال الذين لا يعرفون تكبرا وعنادا، وهذا أيضا من الصوارف عن اتباع الحق، يعني العناد، التكبر والعناد مما يصرف الإنسان عن اتباع الحق. لم يقل لأنهم لا يعلمون، بل قال كأنهم لا يعلمون، لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فكأنه لا يعلم، لأن ثمرة العلم العمل، فإذا لم يعمل صار هو الجاهل، صار هو والجاهل سواء، بل الجاهل يكون أخف منه إثما، بل الجاهل يكون أخف منه إثما. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو السحر. إذن فنبه الشيخ هنا على أن ثمرة العلم هي العمل، وهذا الذي لم يتحقق في اليهود، فكان عندهم علم لكنهم لم يعملوا بذلك العلم، فلذلك غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: فأصل السحر أنه من عمل الشياطين، ثم توارثته الكفرة على اختلاف الأزمان، وورثه فرعون وقومه، وورثه اليهود بديلا عن التوراة، فالسحر قديم ولكن تتوارثه الكفرة جيلا بعد جيل، فهذا من العقوبات، لأن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، يعني أن هذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالتوحيد شغلتك بالشرك، إن لم تشغلها بالسنة شغلتك بالبدعة، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، وإذا شغلتك بالشرك والبدع والمعاصي فهذه في الحقيقة عقوبة، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله عز وجل يبين لعبده أن هذا هو التوحيد، فإذا لم يتبعه عاقبه فوقع في الشرك، ويبين له أن هذه هي السنة، فإذا لم يتبعها عاقبه فركب البدعة، ويبين له أن هذه هي الطاعة، فإذا تركها فإنه يعاقبه بالوقوع في المعصية. لذلك قال الشيخ: فهذه من العقوبات، أن الإنسان إذا ترك الحق يبتلى بالباطل، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. فبعض المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بأقوال الناس، وأخذوا علم المنطق، وأخذوا علم الكلام، هم من هذا القبيل، لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا غيرهما، لأنهم لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفرة والملاحدة، فما أشبه الليلة بالبارحة. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يبتلى بمذاهب الفرق الضالة. والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة يبتلى بأن يكون مع الفرق الضالة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يحذر المسلم من أن يترك الحق، لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل، وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل دائما وأبدا. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن من عجائب أهل الجاهلية أنهم ينتسبون إلى دين وهم في الحقيقة يعادونه أشد العداء. أنهم ينتسبون إلى دين وهم في الحقيقة يعادونه أشد العداء، بل ويحبون الدين الباطل غاية الحب. ولاحظ هذا في من يدعون الانتساب إلى دين الإسلام الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في الحقيقة تركوا العمل بالتوراة، لأن الدين الذي جاء به موسى في ذلك الزمن هو دين الإسلام، هو دين الإسلام، هو متمثل في العمل بما جاء في التوراة، لكنهم تركوا العمل بالتوراة وعملوا بما في كتب السحر التي هي من دين فرعون وآله. إذن هذه خلاصة هذه المسألة. مخالفتهم جاءت في التحذير من أخذ الدين من غير الكتاب والسنة، مع التحذير من الحسد والكبر اللذين هما من أكبر الصوارف عن اتباع الحق الذي يعلمه العبد وينتسب إليه. وبيان أن من ترك الحق الذي يعلمه وينتسب إليه فإنه سيبتلى باتباع الباطل ومحبته، فإنه سيبتلى باتباع الباطل ومحبته. وهذا كله دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في من يدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة، في من يدعي الانتساب للكتاب والسنة وهو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يأخذون عقيدتهم من غير الكتاب والسنة. وهذا من العجائب، يدعي الانتساب للكتاب والسنة لكن يأخذ عقيدته من غير الكتاب والسنة، وإنما يأخذها من أهل المنطق والفلسفة، ويأخذ أخلاقه وأدابه من أعمال اليهود والنصارى. ولاحظ هذا في بناء المساجد على القبور، فهذا من التشبه بأهل الجاهلية. ولاحظ هذا أيضا في الغلو في الأولياء والصالحين، وهذا أيضا من التشبه بهم، يعني من التشبه بأهل الجاهلية لأنهم غلوا في الأولياء والصالحين. ولاحظ هذا أيضا في التحايل في المعاملات. إذن فهذه كلها طرق أهل الجاهلية التي تشبه بهم فيها أهل هذا الزمان. فتجد إذا تأملت في هذا فإنك ستجد أن حقيقتهم هي المعاداة للتوحيد والسنة أشد المعاداة، والمعاداة لأهلها أشد المعاداة. والدافع على ذلك هو ماذا؟ الدافع على ذلك عند كثير منهم هو الحسد والكبر، كحال أهل الجاهلية تماما، حذو الخذة بالخذة. ولذلك يحذر الإنسان من هذا المسلك السيء، ويحذر من أن يتشبه بأهل الجاهلية، ويحرص على العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتاب والسنة يأخذ عقيدته، ويأخذ ما معاملاته، ويأخذ ما يجب عليه أن يتخلق ويتأدب به، وهكذا. فكل ما يحتاجه العبد فهو موجود في الكتاب وفي السنة. فمن أعرض عن الكتاب والسنة ابتلي بالعمل بغيرهما، وهذا لا بد منه، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. فإياك إذن يا عبد الله أن تعرض عن كتاب ربك، وأن تعرض عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أعرضت فإنك ستأخذ عقيدتك وآدابك ومعاملاتك ستأخذها من غير الكتاب والسنة، وهذا هو عنوان الضلال. ثم أورد بعد ذلك المسألة 32، قال: كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه. قال: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يقول الشارح حفظه الله: وهذه المسألة من أخطر المسائل، وهي كفرهم بالحق الذي إذا كان مع من لا يهوونه، أي لا يحبونه، فيتركون الحق الذي معهم تعصبا لكراهتهم للشخص، فيتركون الحق من أجله. هذه مصيبة في الحقيقة، وما أكثر هذه المصيبة في زمانه. يكره فلانا لشخصه وذاته، فيكره بذلك الدين الذي يكون معه، هذه مصيبة. فالأصل أن كراهتك لذلك الشخص أو كراهيتك لذلك الشخص هذا لا يجعل ذلك سبب لأن تكره الدين الذي ينتسب إليه ذلك الشخص، أو أن تكره السنة التي عليها ذلك الشخص. فهذا أمر يعني منتشر، وهو من صفات أهل الجاهلية. لذلك يقول الشارح حفظه الله: والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه، مع صديقه أو مع عدوه، لأنه يطلب الحق. أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقط فهذا دين أهل الجاهلية، وهذه مصيبة كما قلت لا بد أن ينتبه لها، لأن الكثير من الناس يترك اتباع الحق لأن عليه فلان الذي لا يحبه ولا يهواه، وهذه في الحقيقة مصيبة فيها تشبه بأهل الجاهلية. يقول الشيخ: ومثال ذلك ما ذكره الله عن اليهود والنصارى، وهم أهل كتاب وعلم. فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصارى، والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهود، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والذي حملهم على هذا الهوى لما كان اليهود يبغضون النصارى جحدوا ما معهم من الحق، ولما كان النصارى يبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق. والله سبحانه وتعالى قال وهم يتلون الكتاب، يعني يتلون التوراة ويتلون الإنجيل، وما الذي في التوراة والإنجيل؟ هو الأمر باتباع الحق، هو الأمر باتباع الحق، كالذي يقرأ نصوص الكتاب والسنة وتأمره باتباع الحق ولكنه يترك ذلك. لماذا؟ لأنه قد اتبع ذلك فلان الذي لا يحبه. فلذلك يقول الشارح وهم يتلون الكتاب الذي يأمرهم بقبول الحق، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالذين ليس معهم كتاب ساروا على هذا النهج، كل طائفة تكفر الأخرى وتجحد ما معها من الحق. والحاصل أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن، إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحدا من العلماء فإنهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق وأن يعتموا عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته ومن أشرطته ولو كانت حقا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص. والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق وإن كان مع من لا تحب، ولا تكون العداوات والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم، الآن سيذكر الشيخ يعني الدليل على أن الحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان، كائنا من كان، مسلما كافرا عدوا صديقا يهوديا نصرانيا، فمن جاء بالحق فإنه يقبل منه. لذلك قال والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بترك الخطأ، أمر أصحابه بترك الخطأ. قال وكذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود وقال إن الله يطوي السماوات بيمينه ويحمل الجبال على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني تصديقا لهذا الخبر. وأنزل الله قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وسر به. الحاصل أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ولا تحمله عداوته الشخصية وأغراضه النفسية والإشاعات التي تشاع عن بعض أهل الحق، لا تحمله هذه الأمور على رفض ما يقوله هذا العالم، بل ينتفع به حتى ولو كان هذا العالم غير مستقيم. لو كان ما يقال فيه من الذم والعيب صحيحا إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص ولكن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينتهجوا هذا المنهج الرباني، قبول الحق ممن جاء به. إذن فهذا يعني تنبيه مهم من الشيخ، يجب على طلبة العلم أن ينتهجوا هذا النهج الرباني، قبول الحق ممن جاء به. لكن أيضا ننتبه هنا إلى مسألة مهمة، يعني حينما يقول الشيخ هنا قبول الحق ممن جاء به، يعني لا يفهم من هذا الكلام ومن هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ يعني جواز الدراسة والتعلم عند وأخذ العلم من أهل البدع والضلال، فضلا عن المشركين واليهود والنصارى. ولكن المقصود هنا أن تقبل الحق من كل من جاء به، وأن ترد الباطل من كل من جاء به. لأن المقصود هو ماذا؟ هو معرفة الحق واتباعه، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن هذا الحق جاء به فلان أو أن هذا الحق جاء به علان، وإنما المقصود هو اتباع الحق. فمن جاء بالحق اتبع، فمن جاء بالحق فإنه يتبع من ذلك، صديقا كان أم عدوا. وهذا معنى قول العلماء الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. وكذلك قولهم إن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، إذن فالمقصود هنا ألا تجعل مناط قبولك للحق معلقا بما قال فلان أو علان. إياك أن تجعل مناط قبولك للحق أن الحق هو ما قاله فلان أو ما قاله علان، وإنما العبرة بما وافق الكتاب والسنة، العبرة بما فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ما جاء في الكتاب والسنة. أما الرجل إنه قد يصيب وقد يخطئ، فكل ابن آدم خطاء، يعني مهما بلغ الرجل من العلم فإنه يصيب ويخطئ. ولهذا قال العلماء إنما يعرف الرجال بالحق وأما الحق فلا يعرف بالرجال، إذن فكل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو حق. فالشاهد إذن أن من جاء بالحق يقبل منه ومن جاء بالباطل يرد عليه، إذن كائنا من كان، كائنا من كان في قبول الحق ممن جاء به، وكائنا من كان في رد الباطل إذا جاء به. إذن فالذي يأتي بالحق يعني دائما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يؤخذ من قوله ويرد. فالشاهد إذن أن الحق يقبل حتى من العدو لأنه ضالة المؤمن، لكن هذا لا يعني طلب العلم عنده ونحو ذلك مما يلبس به بعض الناس، فيأتي بمثل هذه الأدلة يقول لا بأس أن يجلس لأهل البدع وأهل الضلال ويتعلم منهم ويأخذ منهم الحق ويترك الباطل، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أن من جاء بالحق قبل منه ومن جاء بالباطل رد عنه كائنا من كان. إذن فخلاصة هذه المسألة أن من صنيع أهل الجاهلية أنهم إذا أبغضوا شخصا كرهوا الحق الذي معه أو الذي يأتي به. ولاحظ هذا في صنيع اليهود والنصارى كما ذكر الله عز وجل ذلك عنه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع أن اليهود عندهم يعني أشياء جاءوا بها حق والنصارى عندهم أشياء جاءوا بها حق، لكن لبغض بعضهم بعضا ردوا كل ما جاءت به الطائفة التي يبغضونها. إذن فالذي حملهم على رد هذا الحق الذي مع من لم يحبونه هو ماذا؟ هو اتباعهم لأهوائهم، وهذا من أكبر الصوارف عن الحق، اتباع الهوى. وأما مخالفتهم فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن اتباع الحق يكون بموافقة تعاليم الكتاب والسنة. وهذه هي ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. ومما يدل على هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم الحق من اليهود كما ذكره الشارح، وكذلك قبوله من الشيطان لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه صدقك وهو كذب، قال صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة عن الشيطان قال وصدقك وهو كذب، لأن الشيطان علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، فإنه إذا فعل ذلك لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذا الشيء فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ولا يؤخذ من هذا أيضا من حديث أبي هريرة جواز التعلم عند أهل البدع وأهل الضلال وأخذ الحق منهم وترك الباطل، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما إذا جاءوا بحق يقبل منه حتى ولو كان مبتدعا، إذا قال حقا فإنه يقبل منه ذلك الحق. ولذلك أبو هريرة عرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له الحق. وقد جاء أيضا في القرآن ما يدل على قبول الحق من المشركين في قول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لاحظ في هذه الآية أنهم ذكروا حجتين، يعني أن المشركين ذكروا حجتين. الحجة الأولى وهي قولهم وجدنا عليها آباءنا، وهذا حق، ولذلك قبله الله منهم وسكت عنه جل وعلا، وهذه علامة قبول الحق الذي قالوه أنهم اتبعوا آباء. وأما الحجة الثانية وهي قولهم والله أمرنا بها، هذا باطل، ولذلك رده الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن فالشاهد أن من جاء بالحق قبل منه كائنا من كان، ومن جاء بالباطل رد عنه كائنا من كان، لأن المقصود هو معرفة الحق واتباعه والتعبد به لله عز وجل. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو ظاهر فيما يصدر من بعض الناس من يدعي اتباع الكتاب والسنة، وخاصة من أصحاب الجماعات والأحزاب والطرق، فإنهم إذا أبغضوا شخصا عادوا الحق الذي معه أو الذي يأتي به، بل ويتكلفون ذلك انتصارا لأهوائهم وأغراضهم الشخصية أو الحزبية. وغالبا ما يحصل هذا البغض يحصل منهم لعلماء التوحيد والسنة، لأن علماء التوحيد والسنة يحذرون الناس من البدع ويحذرونهم من الشرك ويحذرونهم من المعاصي، وهذا يخالف رغبات الناس وأهوائهم وشهواتهم، فتجده يحمل في قلبه غلا وبغضا لهذا العالم. فإذا جاء هذا العالم بحق يبينه ويرشد إليه لا يقبله منه، وهذا من اتباع السنن أهل الجاهلية. إذن فهذه المسألة كما قلت يعني مسألة يعني عظيمة ومسألة خطيرة كما قال الشارح، يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يحرص على تعلم الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على العمل به تقربا إلى الله جل وعلا وحده. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.